وإنما النجاسة تطرأ عليه بما يغير أحد أوصافه. وهذا الحديث طهور لا ينجسه شيء، فيقول أخذ بالعموم. وعنده ما دام الماء لم تتغير أوصافه فهو طهور ولو كان إيش قليلا. إذن هذا الحديث الأول. جاء الجمهور الأئمة الثلاثة وقالوا لا، نحن نقيد المطلق بالقيد الذي جاء بعده، ما لم يتغير بنجاسة تحدث. إذا الجمهور قيدوا المطلق بإيش؟ بهذا القيد، وهو بنجاسة تحدث فيه. كمل لا تحسن يأتي اللي بعد منه إن شاء الله. قال حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بهذا الإطلاق من أخذ؟ احنا اذا لا نناقش الطرفين المجمع عليهما. الطرف المجمع على انه طهور ليس لنا حاجة في نقاشه، والطرف المجمع على انه نجس ما في مجال للمناقشة. المناقشة كلها في ايش؟ القليل لاقته نجاسة لم تغير احد اوصافه، الاصل فيه طهور لا ينجسه شيء، وبه اخذ مالك. الأئمة الثلاثة لم يأخذوا بهذا، ولكن قيدوا هذا المطلق بالقيد الآتي بعده. نعم.